على أننا سنسمع مثلا شرح عدة أبيات وما سمعنا إلا المقدمة ولسه ما خلصناش. نعم، لأن هذه المباحث مهمة، ربما نطيل فيها ثم نختصر بعد ذلك. وإذا قرأت في أي كتاب من كتب أصول الفقه ستمر على هذه المباحث لا محالة، أول ما تفتح الكتب هتلاقي الكلام ده. فإذا أشكل عليك ولم تفهمه هتروح عامل إيه؟ تقفل الكتب وتقول خلاص مش هنقرأ أصول الفقه. هذا علم صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه، أراد أن يعربه فيعجمه. فهذا علم صعب، فربما تقول خلاص لن أقرأ فيه لصعوبة مباحثي ومقدماتي، أو تفوت المقدمة. وإذا فوت المقدمة احنا بنقوله لارتباط له بها وانتفاع بها فيه، فمش هتنتفع، ستجد المسائل مشتتة في ذهنك ومنتشرة وليس هناك رابط يربطها. فلهذا سنطيل شيئا ما فيما يتعلق بالمقدمات، لأنه سينبني عليها بعد ذلك معرفة المقصود. وفيما بعد إن شاء الله يعني نسير على ما اتفقنا عليه من التوسط في الشرح، فلا نطيل تطويلا مملا ولا نختصر اختصارا مخلا، لكن لا تمل اليوم، يعني إذا حصل شيء من التطويل هذا شيء عادي ومهم أيضا بالنسبة لكم. إذا أشكل عليكم شيء لا تيأس ولا تظن أن الكلام كله حبا بهذه الصعوبة، وليس من شرط الطالب أن يفهم كل كلمة تقال. خلينا نتفق الآن على شيء، ليس من شرط الطالب أن يفهم كل كلمة تقال، والمبتدئ لا يحضر معنا. المبتدئ في أصول الفقه الذي لم يقرأ شيئا في أصول الفقه ما ينفعلوش هذا الدرس، لا يصلح له. هذا يسمع الحلقات في قناة الرحمة، لكن الذي معنا ما ينفعش يكون دون مرتبة من أنهى شرح الرمل على الورقات، إن لم يكن قد أنهى أيضا قواعد الأصول أو قرأ شيئا في مختصر التحرير وشرحه. إذا لم يكن كذلك فلا يحضر معنا، لأنه سيتعب ويتعب، يتعبنا ويتعب أيضا هو في نفسه. واللحم إذا أطعمته للأطفال، اللي يحصل طفل رضيع أكلته لحم يموت فيها، والكبير يتغذى به. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. وقال السيوطي رحمه الله المقدمة، تكلمنا على هذا اللفظ باختصار، ثم قال: أدلة الفقه الأصول مجملة، وقيل معرفة ما يدل له. هذا بداية النظم من حيث هو الكلام على المقدمات، وبدأ بتعريف أصول الفقه فقال: أدلة الفقه الأصول. أدلة الفقه الأصول يعني الأصول أدلة الفقه مجملة. حل هذا الشطر: الأصول أدلة الفقه مجملة. الأصول مبتدأ مؤخر، وأدلة الفقه خبر. أدلة الفقه هذا مضاف ومضاف إليه خبر، وقوله مجملة مجملة وقفنا عليها لمراعاة الروي. ما الذي نصبها؟ منصوبة على الحال من قوله أدلة، يعني حال كونها مجملة، يعني ليست تفصيلية وإنما هي أدلة إجمالية، يعني أدلة الفقه الإجمالية. إذن قول أدلة الفقه الأصول مبتدأ وخبر، لكن مبتدأ مؤخر، وصح أن تكون أدلة الفقه مبتدأ، أدلة الفقه هذا مضاف مضاف إليه، تعرفت الأدلة بالإضافة فصارت معرفة، أدلة نكرة لما أضيفت إلى الفقه صارت معرفة، صح أن تكون مبتدأ ويكون الأصول خبر. لكن من حيث المعنى إحنا نريد أن نقول أدلة الفقه هي الأصول، ولا نقول الأصول هي أدلة الفقه؟ يعني نريد أن نعرف الطالب بمعنى أصول الفقه، صح؟ نقول له أصول الفقه كذا، يعني نحن نريد أن نشرح له معنى كلمة أصول الفقه، فأقول أصول الفقه دلائل الفقه أو أدلة الفقه على الخلاف. لا، لا، ليس المراد أدلة الفقه الأصول، بل أنا أخبر بأدلة الفقه عن الأصول، ولا أخبر بالأصول عن أدلة الفقه. يعني ما الذي حكم به وما الذي حكم عليه؟